يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. دلالة الكتاب والسنة تدل على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا دلالة الكتاب والسنة تدل على ذلك، ولا سيما إذا كان سلطانا وحمل الناس على هذه العقيدة الكفرية، هذا لا شك في كفره. ولذلك نحن نقول المأمون كافر ليس بمسلم. كون الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفره هذه واقعة عين، هذا رأي الإمام أحمد. حينئذ نعرض هذه المسألة على ماذا؟ على الكتاب والسنة. لا يقول النقائل إذا قلت قال الله تعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم وأتيت بالأدلة أن تعارض بماذا؟ لم يكفره الإمام أحمد. قل لا، هذا ليس بدليل شرعي، عارضني بماذا؟ بدليل من الكتاب والسنة. كونه لم ينقل عن أحد في عصر الإمام أحمد أنه كفر المأمون ليس بدليل. لماذا؟ لأنه لا يعتبر سكوت العلماء إلا عند ماذا؟ الأمن. ومعلوم أنهم هل يستطيع أحد في كل زمان، هل يستطيع أحد أن يقف على منبر فيقول هذا كافر مرتد الإسلام؟ لا يستطيع. كان يقودهم بالسلاسل إلى السجن، وكان الذي لا يعتقد هذا المعتقد حينئذ ينزل به من العقوبات ما ينزل. هل يتصور أن أحدا يخالف المأمون في ذاك الزمان؟ إذا لا يحتج بكونه لم ينقل عن أحد ماذا؟ تكفير للمأمون، ثم صار ماذا؟ إجماعا. قل لا، ليس بإجماعا، أنت لا تدري معنى الإجماع. الإجماع إنما يكون إذا أمن أن يتكلم فلم يتكلم، هذا إذا تصورنا الإجماع عند المتأخرين. وأما في ذاك الزمن لا يمكن أن يتصور أحد أن حاكما يكفر ويعلن كفره مثل ما حصل من ذاك، ثم ننتظر من العلماء كلهم أنهم يتكلم. قل لا، في زمن الخوف وفي زمن الصوت لا يلزم أن يتكلم أهل العلم كلهم به بذلك. إذا انتبه لهذا.